بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة. نعم، تقدم أن من شرط وجوب الزكاة في الدين أن يكون نصابا تاما، فإن لم يكن نصابا تاما فإنه لا يزكى، أنه لا زكاة في ذاته. لكن إن كان ناقصا وكمل بفائدة تقدمت وجوده أو اقتضاءه فإنه يزكى. وصورة ذلك أن يكون عند الشخص 10 دنانير استفادها، استفاد هذه 10 وبقيت عنده وحال عليه الحول وليس عنده غيرها، عنده 10 دنانير مثلا، فحال عليه الحول لم يزكيها لأنها لا زكاة فيها، ثم بعد ذلك اقتضى 10 دنانير من الدين، فهذه 10 دنانير من الدين تكمل 10 السابقة فيصل المجموع 20 دينارا. في هذه الحالة الدين يزكى، هذا الدين يزكى. إذن الدين من حيث هو ليس فيه الزكاة لأنه كان ناقصا، لكن وجد 10 فائدة سبقته إلى ملك الدائن فاستقرت فيه، فلما جاءت 10 كملت تلك 10 التي هي من تلك الفائدة، خلاص إذن صار المجموع 20 وبذلك يتحقق وجوب الزكاة. هذا الدين الذي اقتضاه هذا 10 دنانير حال عليه الحول، إما عنده وإما في بعض الأحوال عنده، في بعض السنة عنده وفي بعض السنة عند المدين، لكل حال حلال الحول. فاستكمل هذا القدر من المال شروط الزكاة فيه على تمام. وتوجيه هذا تقدم في نظائره من المسائل التي سبق ذكرها. أو لم يكمل هذا الدين بفائدة ولكنه كمل بمعدن، هذا المعدن إن كان ذهبا أو فضة فأمره بين، خلاص فيها الزكاة يكملها، وإن كان غير ذلك فثمنه يحل محل العين فيزكى. هذا هو الوجه في المسألة، لأن المعدن من حيث هو لا زكاة فيه، يعني هو بحال القصدير بحال كذا الرصاص هذا من حيث هو. لكن الصورة التي تقصد هنا هو ما ذكر من الحكم. خلاصة الكلام أن هذه الثمرات الفقهية التي سطرت هنا مأخوذة مما وضعه الشرع من شروط لاستكمال شروط وجوب من شروط استكمال ما يوجب الزكاة. وضع تمام الحول تمام الملك، فهذه الصورة هذه الذي قضى بهذه الأحكام هو تمام الملك وتمام النصب. تمام الملك موجود، حال عليه الحول ويملك 10 دنانير، وجاء الحول الثاني وملك 10 دنانير، الملك هنا حصل لهذا المجموع من المال وقد حال عليه الحول. وسير المعدن من أفراد الفائدة فألحق به من أفراد الفائدة، لكنه يختلف عنها من جهته أنه لا يحول عليه الحول، لأن حول المعدن يوم إخراجه، يوم إخراجه وتنقيته وتصفيته الأخير. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وتوجيهه سهل ولا يحتاج إلى تفاصيل. ثم قال يزكى هذا الدين سنة واحدة. لو أعطى الرجل للرجل مثلا مالا كثيرا وبقي عنده سنين فإنه لا يزكيه حتى يقبضه، وقد تقدم توجيه هذا الأمر وبيان أساسه الفقهي، لأن هذا الدائن في الحقيقة لا يملك هذا المال ملكا تاما، وإنما ملكه ملكا ناقصا فاعتبر ذلك، ولكنه يملكه ملكا حكميا فاعتبر ذلك، فجمع بين الأمرين فقضي عليه بأن يزكي لسنة بناء على أنه يملكه حكما، تحقق ذلك في السنة الأخيرة، وقضي عليه بأنه لا يزكي في السنوات الماضية لأنه لا يملكه حقيقة. إذن يوجد ملك له حظ من الاعتبار، ويوجد عدم ملك له حظ من الاعتبار، فاعتبر الأمرين معا، فاعتبر الأمران معا، فكان هذا الذي رأيتموه من الحكم مقررا هنا. إذن هذا من باب العمل بكلا المناطين في حكم واحد، وهذه طريقة تتكرر في الفروع الفقهية، وهذا ليس إلا من باب الجمع بين الأدلة، هذا ليس إلا من باب الجمع بين الأدلة، وليس هذا من باب أن هذا فيه نوع من التحكم، لا، هذا من باب الجمع بين الأدلة. إنما الجمع بين المناطات يختلف منهجه وصوره وأحواله عن منهج الجمع بين الأدلة الأخرى. الجمع مثلا بين النص والنص يكون إما بتخصيص، إما بتقييد، إما بإنزال مرتبة الحكم، هذا هو المعروف الجمع بين النصوص. إذا جاءك نص عام ونص خاص في المشهور المعروف أن الخاص يقضي على العام وبذلك يخصصه، هذا هو المعروف. وإذا جاء مطلق ومقيدون فالذي هو معروف أن المطلق يقضي مقيد يقضي على المطلق، هذه الطريقة. وفي بعض الحالات إذا جاء دليل ودليل وورد على محل واحد يؤثر ذلك في مرتبة الحكم. مثلا الأمر جاء بصيغته المعروفة إفعال، ومقتضى ذلك أن يكون مفاده الوجوب، لكن يرد دليل آخر يدل على خلاف ذلك، لا يسقطون هذا الدليل ولا ذاك، وإنما يخفضون رتبة الأمر إلى درجة الندب مثلا، أو يخفضون درجة الدليل المحرم إلى درجة الكراهة مثلا. هذه طريقة في الجمع بين الأدلة، هذه معروفة، ويسلكها المالكية ويسلكها على زيادة الشافعية. وإذا تتبعت هذا المنهج تجده مبتوتا في الأبواب الفقهية وفي الجمع بين الأدلة، وهو كثير. الجمع بين المناطات ممكن، ليس دائما مستحيل، ممكن بأن تراعي هذا وتراعي هذا، ثم تعطي لهذا شيئا من الاعتبار وتعطي لهذا شيئا من الاعتبار، وتأتي بحكم وسط. فإذا نظرت إلى هذا الحكم تقول روعي فيه هذا، وإذا نظرت إلى هذا تقول روعي فيه هذا، ففيه في تركيب الحكم اعتبارين، يقومان بذلك الحكم. مثلا إذا قال يزكى لسنة، لو كان الملك تاما سيزكي لجميع السنوات التي مضت، ولو كان الملك معدوما ما زكاه لا في هذه السنة ولا في أي سنة، لا سنة ولا غيرها ولا أقل منها. لكن جاءوا فأعطوا لعدم الملك اعتبارا فأسقطوا به السنوات الماضية، وأعطوا لوجود الملك الحكم فيه هذا الاعتبار، فقد يزكي لسنة لأنه السنة التي دخل فيه في ملكه. دفق. قد تقول مثلا لماذا لا يغلبون جهتان على جهة؟ الأصل في الأدلة هو الجمع، الأصل في الأدلة هو الجمع، والعلامة وضعها الشارع، والعلامة إذا وضعها الشارع تنزل منزلة القول، تنزل منزلة القول. فكأنه مثلا إذا كنت أنت تمشي في الطريق ووجدت علامة في الطريق تخبرك بأمر، أرى هذه العلامة هذا الرمز ينزل منزلة الكلام، احذر فإنه يوجد منعرجون أمامك، كل هذا غير مكتوب، ولكن هذه العلامة فيها حديث مستبطن، في داخل هذه العلامة حديث مستبطن تقرأه من الرمز، من هذاك الرمز. كذلك هذه العلامة التي يضعها الشرع الأحكام يجب أن تقرأ فيها النص الشرعي كما هو، ويجب أن تعمل به لأنه دليل شرعي معتبر. إذن أسقط سقط الحكم الملك تم، خلاص مقتضى ذلك أن لا تكون فيه الزكاة، ولكنه عليه ملك حكمي، وهذا الملك الحكمي أيضا يقرره الشرع، فاعتبر الأمر معا فعملت الجزئية بهذا الذي تسمعون. هذه طريقة فقهية، وتدريب على هذا الضرب من الاستنباط من المناطات يعين على فهم الكثير من الفروق التي تدركها في المذاهب، في المذهب المالكي في جميع المذاهب تدرك أسرار الفروق في الفروع الفقهية على وجه الجملة والتفصيل. إذن ها فقط وقفنا على هذا حتى نبين لماذا قضى فيه المالكية بهذا الأمر، حتى لا يشعر الإنسان بالغربة عن الأدلة الشرعية. فأمامك الدليل الشرعي الذي هو الملك، وأمامك الدليل الشرعي عدم الملك، وكلهم بجانبك هما الذين هما من قضايا بهذا. الفرع الثالث، إذا كان قد فر عن الهبة، إذا كان قد فر عن الزكاة، فإنه ينظر إلى ذلك المال هل قام به وصف يستوجب اعتبار ذلك الفرار وذلك القصد أم لا، لأن من شرط تأثير النية أن يتصف الشخص الذي ينوي الشيء ناوي أن يتصف بصفة تكون بها تلك النية مؤثرة، مفهوم هذا. فإن لم يكن هذا الشخص قد قامت به صفة مؤثرة فإن تلك النية لا معنى لها ولا قيمة. هنا شخص ماله عند شخص آخر ولكنه ودين، ولكنه كان عن هبة، أرس زناية، صدق امرأة، ما جرى مجرى ذلك. مثلا أنت وعدت زيدا بأنك تعطيه 20 دينارا، 100 دينار، 1000 دينار، لكنك لم تفعل، بل أمسكت هذا المال عندك، عرضت عليه أن تعطيه، قال لك الأخير خليه ما كاين بس. ولما سئل عن قصده من هذا قال لا أريد أن أعطي الزكاة فيه. الفقهاء سينظرون هل لهذه النية تأثير في الحكم أم لا. أول ما يشترط في تأثير النية أن يكون الشخص الناوي للأمر قد قام به وصف يصلح أن يكون أن تكون به هذه النية مؤثرة. فإن قام به وصف يمنع هذه النية من التأثير فإن تلك النية ملغاة. فقدمنا أمثلة من هذا في كلام سابق. فالذي ينوي أن يتصدق بمال زيد ولا يملكه، الذي نذر أن يتصدق بمال عمرو، نذر أن يتصدق بمال عمرو، هذه النية وجودها وعدمها سواء، لا قيمة لوجودها ولا لعدمها، لأن هذا الشخص نيته لا يمكن أن تؤثر في ذلك الشيء لعدم أهليته لعدم نيته لهذا التأثير، خص الوصف. ولو نذر الشخص أن يعطي شيئا من ماله بالضرورة أن هذا يلزمه، يجب عليه، لأنه قام به وصف يجلب التأثير لهذا القول ولهذه النية. ولذلك فإن الإنشاء سواء كان باللسان أو كان بالقلب لا بد أن يكون من صدر عنه ممن قام به وصف يكون صالحا للتأثير، تكون في أهلية التأثير، سواء كان هذا الإنشاء بالقول أو كان هذا الإنشاء به بالقلب، بد من هذا. فعلا النية تنشئ الأحكام، ما اختلفنا، وتترتب عليها أحكام، وكذلك القول، لكن بهذا الشرط أن يكون هذا الذي صدر عنه هذا الأمر ممن قام به وصف يكون لهذا القول تأثير ويكون لهذه النية تأثير. فأنت مثلا لو طلقت زوجة عمرو، لقيتها في الطريق ماشي، قلت لها شوف أنت طارق طلاق ثلاث بعدد النجوم والرمل وكذا وكذا، صافي امرأة تلق، لأنه لم يقم بك وصف يمكن أن يكون قولك هذا مؤثرا به في هذا المحل. وكذلك النية، النية إذا نويت مثلا أن أمرا ووجدوا أن المحل لا يصلح أن تؤثر فيه نيتك فإن هذه النية تعتبر ملغاة. وعلى هذا فمن نوى أن يتأخر عن أداء الزكاة في مال لا يملكه وليس مخاطبا بالزكاة فيه، هذا هو غير مخاطب بالزكاة، كيف يفر منه؟ كيف يسمى؟ كيف تعتبر نيته مؤثرة وهو غير مخاطب بالوجوب؟ متى يجب عليه أن يزكي هذه العطية؟ إذا ملكها ومضت عليها سنة، أن يملكها وتمضي عليها سنة، لا يخاطب بهذا إلا بعد القبض، ولا يخاطب بأداء الزكاة إلا بعد سنة. إذن فلم يقم به وصف يمكن لهذه النية أن تكون معتبرة. هذا مدخل إلى هذا الذي قرره الفقهاء هنا على وجه الإجمال. وإذا تتبعت هذه المسألة فستجد أنها تنتظم جميع الفروع الفقهية التي من هذا الصنف، مفهوم؟ إذا أقولك شو هذا، وكيف اجدب هذا المالكية هذا؟ قالوا إذا فرش شخص من الزكاة فإنه لا بد أن نعامله بنقل قصده. ثم بعدما وصلنا إلى هذا المكان قال لك لا سيدي، واخا يفر الشخص لا شيء عليه، لأنه يعتبر غير، لأنه إذا كان عن عرش جناية وكذا وكذا وكذا. فرار من الزكاة إنما يكون بعد ترتبها في ذمة الشخص، ولا يسمى الشخص هاربا من الشيء إلا إذا كان مخاطبا به. الشيء الذي لست مخاطبا به ولا يقوم بك وصف تؤثر في نفسك فهذا لا يسمى فارا. إذا هذا بالمصطلح الفقهي يسمى فارا؟ الفار لا يسمى الشيء فارا، لا يسمى المكلف فارا من أمر شرعي إلا إذا كان مخاطبا به. هذا لا غير مخاطب بالزكاة، بدليل أنها لو بقيت عند ذلك الواهب ولا ذاك المعطي 10 سنين 15 عام هل سيزكيها هذا الموهوب، هذا الذي ستعطى له، هذا الذي ستوهب له؟ لا يزكيها، إذا هو غير مخاطب بها. إذا من شرط وجوده هذه الأحكام أن يكون خطاب الشرع قد توجه إلى المكلف، وهذا يجري في جميع هذه الأحكام التي لا بد من تقدم خطاب الشرع لتترتب في الذمة. ولذلك مثلا إذا تتبعت مثلا إسقاطات التي تكون، فإنهم لا يعتبرون الإسقاط إلا بعد كونه مترتبا في الذمة واجبا. مثلا أنت قادر تقول أنا سأسقط النفقة عن مثلا جاءت المرأة وقالت لك أسقطت النفقة عنك قبل الزواج، لا يعتبر. لماذا؟ لأنه يجب أن تكون مخاطبا بالنفقة، ويجب أن تكون عند أهلية الإسقاط. مثل ما عندش أهلية الإسقاط، ولذلك إذا طلبت بالنفقة بعد الزواج لها ذلك. تذهب إلى القاضي تقول لا، أنا كنقر لك المنهج اللي كان هنا، واحد المنهج اللي متبع، مع المذاهب الأخرى ربما لها رأي آخر. نحن كندرو ما يسمى الآن بالطريقة المتبعة في هذه الأشياء عند من يقول بهذا المذهب. لأن لو ذهبت القاضي وقلت لنا هذه المرأة أسقطت النفقة عندما أردت أن أتزوجها، قلت لي أسقط عليك النفقة، يقول لي وهل هذه النفقة لها الحق في أن تسقطها قبل أن تجيب لها؟ هي بعد وجبالها وفديها ويمكن لها أن تسقطها أو لا يمكن؟ وهل الآن هذا الإسقاط الآن أنت مخاطب به في وقت الإسقاط أو غير مخاطب به الوجوب؟ على كل، فإن من شرط كون الشيء متحققا أن يثبت شرطه، فالشرط مقدم على السبب، لا يؤثر السبب إلا بعد وجود الشرط. الفرار من الزكاة فعلا سبب يوجب معاملة الفار بنقد قصده، ولكن لا بد أن يكون فعلا فارا، ولا يكون فارا إلا بوجود الشرط وهو أن يكون مخاطبا بالحكم. هذا يقرر هنا وتقرر عليه نظائره من المسائل التي ستأتي. ثم قال أما إذا كان قد اشترى، ولكن هذا أيضا في الفرار، لا إن كان هذا المال والذي اقتضاه من دينين كان عن عرضين مشترى للقنية، ترى أن الرجل اشترى مثلا دارا، سيارة، أثاثا للقنية، اشترى ليتخذه لمنفعته في البيت ولمصالحه الفردية، لم يتخذه للتجارة، ثم إنه باعه بنقد وباعه لأجل، وباعه بنصاب، ولما جاءه الشخص بالزكاة قال لي خذ مالك، قال لي لا صافي مكين بس دعه عندك. هذا الآن إذا كان فارا من الزكاة هل يعتبر هذا الفرار فرارا شرعيا وهذا فرار لغوي؟ الذي قرره ابن رشد أن هذا فرار شرعي، ولذلك فهذا الشخص يعامل بنقيض قصده ويلزم بأن يزكي لكل عام، أن هذا الفرار فرار شرعي. لماذا؟ لأنه كان يملك هذا الشيء، كان يملكه ملكا تاما، وكان عرض قنية. وقد تقدم أن ما كان من مال القنية أنه يستقبل به الحول. إذن ماذا يسمى هذا؟ يسمى فائدة؟ يسمى فائدة. هل يسمى هذا؟ وقد يقولوا مثلا بأنه تأخر قد يكون دينا، ولكن هذا الشخص الآن لما كان يملك هذا الشيء، يملكه في ملكه وتقرر في ذمته أنه مالكه، ثم باعه بنقد، فالأصل في هذا أن يزكيه عند قبضه. ولكن يجب أن نصور المسألة، هذا عنده سيارة اشتراها للقنية فباعها لأجل، وباعها بنصاب، ولحظ السيارات دائما فيها النصاب غالبا، إلا بعض السيارات وقليل ما هم، وقليل ما هي. إذن فباع هذه السيارة وباعها لعمر وقال له لن أنقد لك الثمن إلا بعد 8 أشهر أو 10 أو كذا. جاءه هذا الشخص بالمال، قال إذا أردت أن تأخذ مالك فهو موجود. قال غا خليه لكن بس هذا قضى فيه ابن رشد. بماذا؟ بأنه فار شرعا من الزكاة، فار حقيقة شرعا. لماذا لم يعامله كأرشين وهيباتين وكذا؟ نعم، لأنه سبق له ملك تام عليها، ويعتبر ذلك الملك التام مستصعبا، ورسام فرع فقهي تقدم التنبيه على أن سبب التأثير فيه هو الملك. عقلت على ذكر الفروع. لما كان الملك التام مختلا، لما كان الملك المتقدم مختلا يؤثر في الحكم، وإذا كان ثابتا يؤثر في الحكم وهو غير موجود، انفصل عنه صاحبه، ولكن الملك الأصلي يؤثر في الأحكام. قتقول هذا العرب باع الفلوس، راه المال عند عن فلان، ما الفرق بينه وبين صاحب الهبة، وما بينه وما بين أرش الجناية؟ الفرق كبير، لأن هذا الوهيب ولا هذا المعطي ولا كذا ماله في يده أبدا في سائر ما مضى على الدوام، لم يسبق لهذا المعطى له أن أخذ هذا المال ولا أن أهيب له، ولم يخرج في ملكه يوما ما على الغالب. هذا سبق له الملك، وذلك الملك الذي كان من قبل اعتبر هنا فترجح به عند ابن رشد هذا الذي ذكره. واضح؟ ابن رشد في التفصيل الذي أورده في هذا المقام، ما سيأتي ذكر ذلك في الحاشية، أنه قال إن كان هذا الشخص قد باع هذا الشيء، باعه حالا ليس لأجله، فإنه إذا باعه وقبض هذا المال ماذا سيعمل به؟ يزكيه الآن أو ينتظر به الحول؟ إذا باعه بالحلول وليس بالأجل، ها صاحب السيارة باع السيارة وأخذ ماله الآن، أخذه من هذه السيارة، هو صاحب القنية ماشي تاجر، ماذا سيفعل بهذا المال؟ سيقبل به حولا. إذا باعه حالا ومنع أن يأخذ الزكاة، منع أن يأخذ الزكاة ثم أخذها، هل يبقى له الاستقبال عند ابن رشد؟ ما بقاش عنده استقبال، تحسب له من يومي البائع، من يوم القبض، من يوم البائع، من يومي البائع، لأن يوم البائع هو يوم القبض، أزال عنه الاستقبال، ليس الحق في الاستقبال. فهمت الصورة؟ زيدون باع على عمري سيارة اليوم، ولما أراد أن ينقده الثمن قال له دعه من بعد، وما طلب من الاقتضاء عام عامين ثلاث سنين فقبض، فإنه يزكي كل سنة. السنة الأولى أيضا، لأن السنة الأولى كان في الأصل أنه ليس فيها زكاة، ولكن رثيب منها يعدون اليوم الأول الذي باع فيه سنة سنة كزكاة استقبال، يعدون ذلك اليوم سنة، العام الثاني سنة، العام الثاني سنة، وهكذا. فهمتم؟ فعومل بضد ما قصد ونقيض ما أرد، هو أن ينفع عن نفسه وجوب الزكاة. مفهوم؟ هكذا. وده السورة عاملوه بنقيض قصده، والمعاملة نعم هذه عقوبة، لأن شنو معاملتنا؟ شنو نقيض القصد؟ أردت أن تفلت من حق الله تعالى فضعفوه. نعم تصرف شرعي جدا، تصرف شرعي، لأن من جملة ما يدخل في الأحكام الفقهية الزجر والردع عن التلاعب بدين الله وتغيير أحكام الشرع، وكذلك والأكبر من ذلك أن هذا الذي فر من الزكاة يساوي من منع الزكاة، الجامع بينهما هو المنع. وماذا يفعل بمنع الزكاة؟ في القتال أدوزهر. لو كن مثلا ربما سيجلدون ويقول أنت تلحق بمن منع الزكاة وحقك أن تقاتل، فرقت بين الصلاة والزكاة على أصل أبي بكر، وكذلك هذا من باب الردع ومن باب الزجر، حتى لا يتجرأ أحد على أن يرد أحكام الله وأن يمتنع من الحقوق. نعم الآن تسمى زكاة، الآن خطب بها بتصرفاته، قسم زكاة حرمة، لأنه توجد أمور كانت في الأصل وبفعلك صارت أمورا أخرى، فعلك ترتبت عنه أمور أخرى. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد قسم المال بين بعض الصحابة فقال للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جاري، فقال له ذلك الصحابي أن كان ابن عمتك، فرجع يقول اسقي يا زبير إلى الفطر عبر. كان الأمر في الأول على حكم، ولما نطق هذا بكلام يستحق عليه أن يرفع الحكم إلى المستوى الأصلي رده إلى الأصلي. فهمت؟ تتعلم أن للكلمة وللتصرف وللفعل وللنية آثار في الأحكام. هذا مثال. على كل فهذا يعامل بنقض قصده ويمنع من ذلك. وفي الأصول الشرعية أن من قصد لشيء وتوسل إليه بوسيلة غير شرعية فإنه يحرم عليه أن ينتفع بذلك، هذا من عمل الانتفاع، كان عليه أن ينتفع بهذا لأنه فائدة، لكنه لما تصرف على ذلك تلك الفائدة زالت، كما في الإرث، كنت سترث الشخص لكنك قتلته، هذاك الإرث قاش. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي أعطاه لك الشرع أزلته بفعلك، ترتب على فعلك شيء آخر جديد. واضح؟ لا يقرأ الفقه إلا بجميع جهاته وأسراره ومقاصده وأصوله المختلفة. على كل هكذا قال ابن رشد، وإن باعه بأجل فالحكم كذلك بلا فرق، هذا ما صرح به. لكن كما سنسمع، لكن الفقهاء قالوا الظاهر أن هذا فائدة، أن هذه فائدة، وأن هذه النية لا ترفع الحقيقة. قالوا بأن هذه النية لا ترفع الحقيقة هكذا. رجع الضوء، ظلمات أذن فقسطة يصدو. خلاصة الكلام أن هذه الأحكام التي قررت هنا فيها الحكم الذي قرر هنا فيه مناطان. المناط الأصلي وهو أنه غلة، هو أنه فائدة، كذلك فائدة لأنه كان عن عن عن عن, عن مال غير مزكى. في هذا الفرع كما ترون اجتمع مناطان متعارضا. المناط الأول هو وجود حقيقة شرعية قائمة بهذا المال، وهذا المناط هو أنه فائدة طبقت عليه هذه الحقيقة الشرعية. ومقتضى هذا المناط هو أن لا يزكى هذا المال إلا بعد حول من قبضه، هذه الحقيقة التي هي موجودة هنا. لكن هذا الشخص الآن تصرف بنية دفع حق من حقوق الله عن نفسه وعن هذا المال، هل هذه النية الآن يمكن أن ترفع هذه الحقيقة الشرعية المتقررة هنا أو لا؟ يمكن لهذه الحقيقة أن ترفع أو لا يمكن؟ هنا خلاف. أما ابن رشد فقد رأى أن هذا ثابت، وأنه بالفعل هذه النية تنقل هذه الحقيقة، بل ترفعها وتضع محلها حقيقة أخرى، تخفيف الذي كان بسبب أنه فائدة يرتفع بسوء النية هكذا قال. أما الآخرون من الفقهاء فيقولون هذه النية يجب أن تلغى لأن هذه حقيقة شرعية، هي غلة، هي فائدة، فكيف يمكن أن ترفع هذه الحقيقة الشرعية بهذا القصد؟ لا يصلح لذلك، لا تصلح لذلك، هذا محل النظر والاجتهاد. إذن إذا نظرنا إلى أن هذه حقيقة شرعية موجودة في هذا المكان ومقتضى ذلك أن يستقبل بهذا المال حتى يحل عليه الحول ثم بعد ذلك يزكين بقية، فمذهب الجمهور هو الصحيح. وإن قيل بأن هذه النية مع ثبوت الملك في الزمان الماضي اجتمع معا، إذا نظرنا إلى أنه قد ملك هذا المال ملكا تاما فيما سبق وأن هذا مناط وزيد عليه هذا القصد، فإنه يقول بأن هذا في الحقيقة يجب أن تلغى فيه هذه الاعتبار، أن يلغى فيه اعتبار الغلة وأن يناقض هذا بقصده هذا. والنقد بالنية لكم شفتوه، النقد بالنية للحقائق أمر ثابت في الدين، غير أين يثبت وأين لا يثبت وأين يترجح وأين لا يترجح، هذه مسألة أخرى، البحث آخر. لا إن كان الدين ترتب عن عرض مشترى للقنية بنقد، كأن اشترى بعيرا بدينار لها وباعه لأجل بنصاب فأكثر وأخر قبضه فرارا، وأولى إن باعه على الحلول فلكل، أي فيزكيه لكل عام مضى من يوم بيعه، قاله ابن رشد وهو ضعيف. والمعتمد أنه يستقبل به حولا من قبضه ولو باعه على الحلول وأخره فرارا، فلو حذف قوله ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان لكان أحسن. والمسألة الموافقة للنقل تقدمت في قوله واستقبل بفائدة تجددت إلى آخره. وقيدنا المشترى بالنقد لأنه الذي فيه كلام ابن رشد. وأما لو اشترى عرض القنية بعرض ملكه بإرث أو كهبة ثم باعه بدين فإنه يستقبل به حولا بعد قبضه حتى عند ابن رشد. نعم، هذه مسألة أخرى. دائما المعيار الذي نمضي عليه هنا هو المتحكم، فإذا استحضرت ما مضى من المعايير فإنك إذا نزلته في هذه الجزء الأخير عرض بعرض فإنك تلفي أن القضية مادية على تلك الأصول السابقة بلا فرق. خلاصة الكلام أن ابن رشد قد خالف الجمهور هنا ومضى لهذا السبيل. ما يهمنا نحن ليس ما قاله ابن رشد ولا ما قاله، من أين أخذوه هذا الذي ذكروه، هذا هو، هذه المطالب الأولية والغائية من البحث الفقهي هنا. من أين أخذوا هذا القول، ثم من أين أخذه المخالف؟ فإذا تبين هذا المأخذ واتضح أمره فحينئذ ينتهي القصد من الكلام. المرجح وغير المرجح هذه مسائل اجتهادية، أن هذه مسائل اجتهادية، فإذا انتهى النظر إلى هذا إلى الاجتهاد حينئذ فلك أن تنظر، إما أن تنظر إلى أحوال الناس، إما أن تنظر إلى المصلحة العامة، إما أن تنظر إلى المصلحة الفرد، إما أن تنظر إلى ذلك. ساعد ما ترجح تعرض لك أمور جديدة في المحل، أن ذلك تدخل في فقه التنزيل، وفي فقه التنزيل تظهر لك أمور أخرى. هذا الآن هذه في تجريدية، هذه الآن بس كتعرض هذه دراسة تجريدية. رجل باع بعيرا بعشرين دينارا، أير الرجل كيف حاله، ما هي أحواله، ما هي فهمه، ما هي جهله، ما لا بد أن تنظر في حالة التنزيل تزداد أمور أخرى وتعرض للنظر. فقه التنزيل، فقه التنزيل رأى فيه الموضوع بذاته وليس بالتجريد، هذا هو الفقه. وذلك في فقه التنزيل مثلا رأي تجريدي على جميع الجزئيات هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ في الفقه. نعم هكذا قرر، ولكن أن تعمل بهذا في جميع الأفراد بدون أن تراعي أمورا أخرى فهذا لا يفادج. ربما سيأتي مثلا زمان لا يفتي فيه لقاء إلا بقول ابن رشد ما كانش، لأن الناس انفلتوا ولم يعد أحد منهم يحترم حدود الشرع ولا يعتبر قوله ولا فعله. فإذا تولى الحكم مثلا أو تولى القضاء فبالدرجة أنه سيخرج هيبة للدين، هيبة، لأن جعل الهيبة للدين من مقاصد الفقه، أن يكون للأمر هيبة، هيبة، لأن تعظيم حرمات الله تعالى من وظائف الفقيه في الأحكام. ذلك في بعض الحالات تجد أن بعض الأحكام يراعى فيها جانب الهيبة، فلا يجوز الفتوى هكذا مع علمك باستحلال الناس وتلاعبهم وكذا إلى آخره. هذا في بعض الحالات يأخذ منه ما يسمى بالعمل، العمل، العمل، العمل الفاسي، العمل السوسي، العمل كذا. بعض الحالات تلقى القبيلة لها حكم اختاره الفقهاء، وفي بعض القبائل اختاروا حكما آخر. أنا أحوال الناس تختلف، الناس مثلا لا يمكن أن يرتدعوا إلا بالزجر المالي فيضاعفوا الفقهاء، وبعض الناس لا يزدجرون إلا بالضرب والسجن، هذا الفلوس يعطيها ممسوك، والآخر لو ضربته 100 صوت ما أهمه دنا نرؤه. إذن فقد رعوا هنا ما يحقق مقصد الشرع، مقصد هو الزجر، لأنه إذا أمكن للناس أن يتمكنوا من الفجور بطريقة معنى أنك لم تنزل شرع الله في الأرض، وترقص ذلك الحقيقي أن ينزل شرع الله على الأفراد، أن يقوم بهم شرع الله بما أعطاك الشرع، باش ما تكونش كتلعب بالدين. لأن ربعت يقولك أريد أن أحقق حكم الشرعي في الأرض ويتجاوز الحدود، لا، تريد أن تحقق حكم الشرعي في الأرض، حكم الله تعالى في الأرض، لا بد أن تسير على وفق الضوابط الشرعية في ذلك. لأن ربعت كيدخل عندك شي ديال المقاصد وأحكام الشرع والحكمة وكذا، وكيتخطى الحدود، تتخطى الحدود، لأن الأدوات والأسباب محدودة معينة لا يمكنك أن تخترعها. ومن الناس من يرى بأن نبحث الآن في كل ما يمكن أن يمكن وإن كان وإن لم يكن شرعيا نجعله شرعيا، هذا خطأ، هذا تعليل بالي فاسد لم يسبق للشريعة أن بنيت على هذا. بدلا عندما تقول إن الشرع قد حكم على هذا مثلا بهذا الحكم، تقول لك لا، من الأحسن أن نأخذه إلى الإصلاحية، إصلاحية اللي فيها تكوين نفسي وكذا، لأن وعندهم نظريات فلسفية أصلا سبقت هذا، وهو أن الفرد لا يقوم بالإجرام وحده، ولذلك لا يمكن أن يحاكم وحده، بل في المجتمع، في التربية، في الوالدين، في المدرسة، في كي واش غنجمعوا كامل هذا الشيء ونحكمه. إذا لما لا يمكن عنده حظه من الجريمة، حظه نصيبه، وليس كل الجريمة، كاين المجتمع، كاين الأسرة، كاين المدرسة، كاين الإعلام، كاين كذا، فإلا يمكن أن نحاسب الفرد على جرائم الأمة كلها. فلسفة يفلسفون الجريمة، يفلسفون، يبحثون عن علالها وكيف تقع وكيف كذا، هذا هو الفلسفة، يبحثون عن علال الأشياء ومنابعها وأصولها وعلالها. هذا مذهب تجدوا دابا في هاد الناس هادو دابا، حيت كاين دابا شي فقهاء راه تعلمنوا أكثر من العلمانيين ومبهورين، وربما يتلقى مع العلماني يقول كاش يدير مع واحد مفكر واحد، وإذا خطب هذاك العلم تحب أنه كيخطب هنا الرازي ولا كيخطب خطب غير بلا ما نقوله. ولكن كانوا يفتخرون بذلك، أنا رأيت بعض الناس ناظرتك هذا، اش ناظرت ياش من ناظرت ياش معك ناظر، هذاك من منظور من الزمان، هذاك راه ميت قبل ما تقتلوا، راه ميت ما لي جرح بميت اذا. ولكن عزيز هذا من داك الشيء، واش دابا الانسان تيسبق باش يبين راسو والله الا رجل اخترق الحدود المعرفيه القديمه واستطاع ان يحدث نظرا جديدا في الفقه. إذا قلنا مثلا بأن الجريمة تقع وأن الشرع قد حكم بهذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر، هذه الأمور هي التي نجتهد فيها أين تحقق الشرع، واش ممكن أن نجتهد في بعض الجهات ولا يمكن كذا. أما أن تزيل هذه الأشياء وتأتي بأشياء أخرى وتقول هذا هو الذي سيحقق الرضا وهذا هو الذي سيحقق الزجر وهو الذي يحقق المصلحة، وأي مصلحة للإنسان أن ندخله في السجن ونعذبه، الأحسن أن نأخذه إلى مكان نصلحه فيه ليكون فرضا صالحا للمجتمع ويكون فيه المنفعة ويخرج يعمل وينتج لينتفع منه الناس وينفع نفسه، وأي منفعة لنا نحن في حبسه وسجنه وضربه وقتله مثلا. ثم هو ليس مجرما وحده، ما أجرم حتى شارم فيه باه ومول أسرة والمدرسة والمجتمع كلهم عاونوا في الجريمة، الجريمة لا يصنعها الفرد وحده. هو أن التنزيل يكون بحسب الموضوع، لكن الفقه قد يكون مجردا، لكن التجريب ليس في الأصول فقط، بل الفقه أيضا قد يكون فيه تجريد. والتجريد في حقيقة الأمر حكم عام، والتخصيصات والاستثناءات يدخلها الناظر المجتهد في الفقه، ومن عمم ربما وقع في بعض الأخطاء، لأن كان عمر بن الخطاب لما كان ذاك الذي هو من أولاد الملوك ذاك أولاد شفنة البجلين لكن يحكمون في دمشق، كان هذا من أولادهم، فصفع شخصا فقضى عليه عمر بأن يصفعه، ده هو شرع الله، صفع يصفعه، فهرب، هرب ذلك المتكبرين، ذهب الملك وذهبت الرئاسة، ولكن بقي ذلك جنون العظمة في أولاده، كان أبي وكان جدي وكان علم أولاد ذلك الملوك وهذه سميتهم نتيجة في المجلس، كان جدي، كان جدتي، كان أبي، ويريد أن يقول لك بأن جده حل فيه. خلاصة الكلام أنه لما أراد أن يضربه هرب وتنصر، خرج قاع من الإسلام. وكان عمر يرسل إليه أن يرجع وسنسقط عن كذا، لم يرجع. تنزيل الحكم على إنسان ضعيف، ضعيف ركيك نسيته لا تتحمل الحكم، يجب أن يرعى في ذلك الجسم. النفس يجب أن ترعى في الأحكام كالجسم. لا يمكن أن تقول إنسان مريض لا يستطيع أن يقوم في الصلاة، تقول نتصلي نتصلي وقف، غادي تتهرج، إذا قفت غادي سأسقط على الأرض، سيقع لي كذا سيقع لي كذا سيقع لي كذا، يقول لا شيء أنا ما أعرف نتصلي ويطيح ويموت. كذلك هذه النفوس الآن التي تخاطبها وتنزل على الأحكام رأى كمثل ذلك. أخطر أخطر شيء يواجهه الإنسان الآن في هذا العصر هو أن يعرف كيف يمكن أن يفرق بين النفوس ليختار لكل نفس ما يناسبه. يكون عندكم مثلا بعد دراري ولا خمسة ولا كل واحد كيفاش كيفكر، كل واحد النفسية ديالو، كل واحد النفسية، كل واحد النفسية، لا يشتركون في شيء. ما يتربى به هذا لا يتربى به هذا، وما يصلح لهذا لا يصلح لهذا. وانت كتجيب هذيك الفناسية ديالك وكتجريها على الجميع، ماذا يقع؟ يصبح واحد ويتركوا عشرة. حتى ذاك نفسيته لها خصوصية، وهؤلاء لهم نفسيات أخرى، وربما أدى بهم ذلك إلى الأمة الأخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمر التربية أمر عجيب، يجب أن توضع له ندوات، ويجب أن أن أن أن أن يفكر فيه الناس جدا جدا جدا، لأنه أمر خطير جدا، أمر مهم. هكذا توازن في نفس الإنسان من أكثر المطالب دقة وأكثرها صعوبة. تكون متوازن في قولك، في فقهك، في فهمك، في بعضك، في كل شيء. صعب جدا، صعب، مع أنه مطلوب. فذلك جعلناكم أمة وسطا، ولكن صعب. حتى في الفتوى مثلا الفقه والنظر وكذا، تبحث جهد المستطاع على أن تصيب هذا الأمر، فيصعب، إنه صعب جدا أن تصيب هكذا الحكم بدقة حتى تستكمل جميع الشرائط الشرعية على وجه المطلوب. صعب. وعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا. صحيح حول سلك. خلاصة الكلام أن هذا هو الذي تقرر في هذه المسألة، وقد تبين لكم وجه ذلك. قوله قال ابن رشد حاصل مال ابن رشد على ما في المواق أنه إما أن يبيع العرض المشترى للقنية بحال أو بمؤجل، وفي كل إما أن يترك قبضه فرارا من الزكاة أو لا، فإن باعه بحال ولم يؤخره فرارا استقبل حولا من يوم قبضه، وإن باعه بمؤجل ولم يؤخر قبضه فرارا زكاه لعام من يوم بيعه، وإن فر بتأخيره زكاه لكل عام من يوم البيع مطلقا باعه بحال أو بمؤجل. لكن ما قاله ابن رشد في قصد الفرار قال أبو الحسن هو خلاف ظاهر كلام ابن يونس، وجزم ابن ناجي في شرح المدونة بأن قصد الفرار كعدمه، وما قاله في البيع لأجل دون قصد الفرار. قال ابن عرفة طريقة مخالفة لطريقة اللخمي حيث قال المشهور أنه يستقبل بالثمن من قبضه. انتهى. انظر المواق. حصل الكلام هنا أن هذه أن الطريقتين مختلفتين، والطريقة ما الذي يصنع الطريقة في الفقه؟ الدليل، الدليل المتبع. فإذا كان إذا سمعت طريقة فلان تخالف طريقة فلان، فمقتضى ذلك أن الأصل الذي اعتبره هذا غير الأصل الذي اعتبره هذا. إذ الطريقة هي هذه هذا المنهج الذي يتبعه الفقيه في بناء الحكم، ويتبع ذلك الدليل، وذلك الذي يسمى بالمناط ويسمى بالعلة ويسمى بالدليل آخره. هذا هو الأصل، هذا هو الحكم. ولذلك طريقة ابن رشد هنا سبب الاختلاف عن طريقة الخمي هو أن ابن رشد نظر إلى الملك السابق مع وجود الفرار يقضى عليه بالتكرار، وأما طريقة الخمي فقد نظر إلى أن هذا الأمر غير معتبر نظرا لأن هذا المحل محل غلاء محل فائدة. وأي شيء يؤثر في الحقيقة الشرعية مما لم يكن أمرا شرعيا فإنه لا يقبل. كيف ترفع الحقيقة الشرعية وتنتدب ومش ممكن يكتفع الحقيقة الشرعية إذا قامت بك؟ تدب سارق، سارق تدب سارق، وبغيت تقول أنا ماشي سارق بالنية، لست سارقا، نيتك تنفعك؟ إذا قامت بك الحقيقة الشرعية نيتك ترفع الحقيقة؟ إذا كان هذا الشيء مثلا مباحا هل يمكن نيتك أن تجعله حراما؟ يمكن. لذلك الحقيقة الشرعية لما تقررت الجمهور ذهبوا إلى تحكيمها وألغوا هذه النية، وهذا متكرر وكثير في الفروع. هذا ما يتعلق بهذا الفرح. ثم قال قوله الموافقة للنقل أي باعتبار ظاهرها من الإطلاق، وحاصل ما تقدم أن كل عين تجددت وكانت ناشئة عن غير مال أو عن مال غير مزكاة فإنه يستقبل بها حولا من يوم قبضها ولو أخر قبضها فرارا من الزكاة، وهذا يشمل العطية والهبة والصداقة والخلع وأرش الجناية وثمن سلع القنية سواء اشتراها بنقد أو بعرض، ويشمل غير ذلك. نعم واضح من الصورة، ووضع التوجيه كما ترى. ثم قال ولو كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب عن إجارة لعبد مثلا أو عن كراء أو كان أصله عن عرض مفاد بكميرات أو هبة قابضه وباعه بدين، ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام قولان المعتمد منهما الأول، وأما إذا لم يفر بتأخيره استقبل اتفاقا. هذه صورة أخرى، شيء جاءك من جهة الفائدة ثم بعد ذلك بعته، ولكنك بعته بدين وفررت من الزكاة فتركت قبضه لأجل ذلك، فهل هذا أيضا نجري فيه نفس الحكم فنعتبر الفائدة ونعتبر الوصف الأصلي ونقول خلاص الاستقبال هنا هو الراجح نظرا لوجود الحقيقة الشرعية وهو أن هذا فائدة، أو نقول لا يمكن أن نلغي هذا الوصف الشرعي بقصد هذا الشخص؟ هذه مسألة فيها قولان، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.